Yeah. Oh, الله يسر الله يسر الله يسر الله الله يفتح عليك يا ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله وكفى بالله صلى على حضرة النبي. سبحانه Oh! وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما. ولا يجدون لهم يستفتونك يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة قل الله يفتيكم في الكلالة Thank you. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء والله بكل شيء عليم. الذين آمنوا وهنفع ان شاء الله كده يا سيدنا. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا الهدي ولا القائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله شديد العقاب أيوم أكملت فمن يضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهكذا فترة من الإسلام أشنا سويا في هذه آيات الله البينات، فلعلم سنة حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة القرية الشيخ ممدوح جودة سعد القارب الإذاعة والتلفزيون العربي والدول العربية والإسلامية والمقيم بهرية رزنة مركز الزقازية بمحافظة الشرقية. نقلت هذه التلاوة المباركة عبر أسجل موجات إذاعتنا الحديثة والصوتية الكبرى وصاحبها الحاج عواد أبو سنة بالزهيرة. أرضي الزهرية الحديثة لإحدى شركات الإمارة العالمية والهندسة الكهربائية لصاحبها الحاج زكريا جلد أولاده مدينة السن اللوي من قصور الدافة المتنقلة ومخازن الفراشة الكبرى على مستوى الجمهورية. نظرت أولاد الحاج أحمد محمود حسين لمدينة السن اللوي. أما الخدمة الحمقية الكبرى مؤسسة النور للخدمات الحديثة أدارت أصلاً صلاة لمدينة السلم اللوي. فتليمان الإسلام شكر الله وسعيكم جميعاً.